معقولة حلم انتهى، معقولة فرح انقضى، معقولة حلم انتهى، معقولة فرح انقضى. وإله لو ضاع الأمل والحزن في صدري فدا، وإله لو ضاع الأمل والحزن في صدري بدا. في طرفة العين انتهت أفراحي والضيقة بدت، في طرفة العين انتهت أفراحي والضيقة بدت، والمشكلة من دون حق نفسي ولا ذنب جنات، ذنب جنات، ذنب جنات، ذنب جنات. معقولة حلم انتهى، معقولة فرح انقضى، معقولة حلم انتهى، معقولة فرح انقضى. وإله لو ضاع الأمل والحزن في صدري بدا، وإله لو ضاع الأمل والحزن في صدري بدا. حسرة بعيني شفتها وهموم قلبي شلتها، حسرة بعيني شفتها وهموم قلبي شلتها، تبكي عيوني على العمر واحلامي اللي صغتها، صوتها صوتها صوتها, صوتها.